اليسرى يا شيخ انه في حاله الجهد. نعم يسرى اذا كان هناك جهد او وقع في بلد من البلدان جهد شرع لهم ان يدخروا وان يواسوا عملا بالعله التي وقعت في اهل النار. يقول من لحم النذر يا شيخ؟ لحم النذر لا يعطاه الفقراء الا اذا كان نوى ان هذا النذر ياكله اهل بيته وجيرانه فهو على نيته. الأعمال بالنيات. نعم. قال سأذبح مشاة إذا شفى مريضي أو كذا. أنا إذا كان ما نوى شيء فيه للفقراء. نعم.